الجزء الخامس عشر، اعزل الضحية. الشخص المعزول هو شخص ضعيف. من خلال عزل ضحاياك ببطء، فإنك تجعلهم أكثر عرضة لتأثيرك. قد تكون عزلتهم نفسية من خلال ملء حقل رؤيتهم بالاهتمام الممتع الذي تعيرهم إياه، فأنت تخرج من أذهانهم أي شيء آخر، فلا يرون ولا يفكرون إلا بك. وقد تكون العزلة مادية أيضا، فتأخذهم بعيدا عن أوساطهم الاجتماعية المعهودة، الأصدقاء، العائلة، المنزل. أعطهم الإحساس بكونهم مهمشين ومهملين ومنسيين، فهم يغادرون عالما من ورائهم ويلجون عالما آخر. ما إن يعزلوا بهذه الطريقة حتى يفقدوا الدعم الخارجي، ولدى تشوشهم يصبح تضليلهم سهلا. استدرج المغوي إلى عرينك حيث لا يكون أي شيء مألوفا. العزل، تأثير الشيء المجلوب. في بداية القرن الخامس قبل الميلاد، هزم فوتشاي ملك وو الصيني عدوه اللدود كوتشين ملك يويي في سلسلة من المعارك. أسر كوتشين وأجبر على العمل كسائس خيل في إسطبلات فوتشاي. سمح له بالعودة أخيرا إلى الوطن، لكن كان عليه أن يدفع كل عام جزية كبيرة من المال والهدايا لفوتشاي. تراكمت هذه الجزية عبر السنين، فازدهرت مملكة وو واغتنى فوتشاي. أرسل كوتشين في أحد السنين مفوضية إلى فوتشاي، أرادوا أن يعرفوا إذا كان سيقبل هدية مكونة من عذراوتين حسناوتين كجزء من الجزية. كان فوتشاي فضوليا فقبل العرض. وصلت الفتاتان بعد ذلك بعدة أيام وسط تلهف شديد، واستقبلهما الملك في قصره. دنت الاثنتان من العرش، كان شعرهن مسرحا بشكل رائع فيما كان يعرف باسم تسريحة عناقيد الغيوم، ومزينا بحلي من اللؤلؤ وأرياش طير الرفراف. أثناء مشيهن صارت أقراط اليشب، وهو حجر كريم، المتدلية من أثوابهن تصدر أجمل الأصوات. الهواء كان مليئا بنوع من العبير المبهج. كان الملك مسرورا لأقصى درجات الحدود. كانت إحدى الفتاتين تفوق الأخرى جمالا بمراحل، واسمها هيسيشي. نظرت في عينيه مباشرة دون أدنى خجل. في الواقع كانت واثقة ومغناجة، الشيء الذي لم يكن معتادا على رؤيته لدى فتاة في مثل هذا السن. أقام فوتشاي الاحتفالات تخليدا لهذه المناسبة. امتلأت قاعات القصر بالقاصفين والمعربدين، واشتعلت بالنبيذ، ورقصت هيسيشي أمام الملك. غنت فكان صوتها جميلا. اتكأت على أريكة من اليشب الأبيض فبدت كإلهة. لم يستطع الملك أن يبارح جانبها. في اليوم التالي صار يتبعها حيثما ذهبت. ويا للدهشة، فقد كانت ظريفة حادة الذهن وواسعة الاطلاع، وكانت تستطيع الاستشهاد بمقاطع من الأدب الكلاسيكي على نحو أفضل منه. عندما كان يتركها لينصرف إلى شؤون الملك، فإن عقله كان معبأ بصورتها. سرعان ما صار يجلبها لتحضر مداولاته، اجتماعاته، ويطلب نصيحتها فيما يخص الشؤون العامة. أشارت عليه بأن يصغي بشكل أقل وزرائه، فقد كان أحكم منهم، ومحاكمته للأمور أرجح وأرفع مقاما من محاكمتهم. تنامت سطوة شي يوما بعد يوم، إلا أن كل هذا لم يجعل من إرضائها أمرا سهلا. إذا قعد الملك عن تلبية أمنية ما لها، فإن عينيها كانت تغرو رقاب الدموع. الأمر الذي كان يفطر قلبه فيضطر للإذعان. في أحد الأيام ترجته أن يبني لها قصرا خارج العاصمة. بالطبع لبى لها طلبها، وذهل بروعة القصر عندما زاره. وبالرغم من أنه من قام بدفع التكاليف، إلى أن هيسيشي هي من قامت بملئه بأبهض الأثاث. احتوت الأرض المحيطة بالقصر على بحيرة صناعية تصل بين أطرافها جسور من الرخام. صار فوتشاي يمضي وقته هناك أكثر فأكثر، فيجلس بجانب المسبح ويراقب هيسيشي وهي تمشط شعرها مستخدمة المسبح كمرآة. كان يراقبها وهي تلاعب عصافيرها في أقفاصها المطرزة بالمجوهرات، أو ببساطة وهي تمشي عبر القصر مثل صفصافة يداعبها النسيم. انقضت الأشهر وهو قابع في القصر، فوت الاجتماع، تجاهل عائلته وأصدقائه، وأهمل الشأن العام، وفقد الإحساس بالزمن. عندما قدمت إليه مفوضية للتحدث معها عن أمور طارئة، كان مشتتا أكثر بكثير من أن يسمع. إذا كان أي شيء ما خلا هيسيشي يشغل وقته، فإنه كان يعصف به القلق إلى درجة غير محمولة، خوفا من أن تكون قد غضبت. أخيراً، ذاعت الأنباء عن أزمة متفاقمة. الثروة التي كان قد أنفقها على القصر قد أفلست الخزينة، ما أثار سخط الشعب. عاد إلى العاصمة، لكن بعد فوات الأوان كان جيش من مملكة يويه قد غزوا وو وبلغ العاصمة. ضاع كل شيء. لم يكن لدى فوتشاي الوقت ليرجع إلى عند معبودته هيسيشي. آثر الانتحار بدلا من أن يدع نفسه يؤسر من قبل ملك يويه، الرجل الذي خدم فيما مضى في إسطبلاته. لم يكن يعلم أن كوتشين كان يحيك هذا الغزو لسنوات، وأن إغواء هيسيشي المحكم والمدروس كان الجزء الرئيسي في خطته. التفسير: أراد كوتشين التأكد من أن غزوه لوو لن يفشل. عدوه لم يكن جيوش فوتشاي أو ثروته وموارده، وإنما عقله. إذا أمكن إلهاؤه لدرجة كبيرة، أي أن يملأ عقله بشيء غير شؤون الدولة، فإنه سيسقط مثل ثمرة يانعة. وجد كوتشين أجمل فتاة على الإطلاق في كل مملكته، ودربها لمدة 3 سنوات في جميع الفنون، ليس على مجرد الغناء والرقص والكتابة بخط جميل، إنما على كيفية اللباس والتحدث ولعب دور المغناج. ففعل الأمر فعله. لم تترك هيسيشي لفوتشاي لحظة من الراحة. كل شيء فيها كان غريبا وغير مألوف. كان كلما ازداد اهتماما بشعرها وتقلباتها ونظراتها وبطريقة مشيها، نقص تفكيرا وعناية بالسياسة والحرب. جميعنا اليوم ملوك نحمي ممالك حيواتنا البالغة الصغر، ومثقلون بجميع أنواع المسؤوليات، ومحاطون بالوزراء والمستشارين. يتشكل جدار من حولنا، نحن منيعون وحصينون أمام تأثير الناس الآخرين، لأننا مشغولون للغاية. عليك إذن وعلى غرار هيسيشي أن تستدرج أهدافك بلطف وبطء، بعيدا عن الأمور التي تملأ أذهانهم. وأكثر شيء سيستدرجهم إلى خارج قلاعهم هو نفحة الغرابة أو الفرادة. قدم شيئا غير مألوف من شأنه أن يسحرهم ويأسر انتباههم. كن مختلفا في سلوكك ومظهرك، وغلفهم بعالمك المختلف هذا. أبقي أهدافك في حالة عدم توازن من خلال تغييرات مزاج مغناجية. لا تقلق من كون الفوضى والاضطراب التي تمثلها تجعلهم عاطفيين، فهذا علامة لضعفهم المتزايد. معظم الناس متأرجحون ومتناقضون، فمن ناحية هم يشعرون بالراحة إزاء عاداتهم وواجباتهم، ومن ناحية أخرى فقد سئموا منها وجاهزين لأي شيء يبدو دخيلا، أي يبدو أنه قد جلب من مكان آخر. قد يقاومون أو تنتابهم الشكوك، لكن الملذات الغريبة لا يمكن مقاومتها. بقدر ما تستطيع إدخالهم إلى عالمك، بقدر ما يصبحون ضعفاء. وكما حدث مع الملك في الوقت الذي يدركون فيه ما حصل، يكون قد فات الأوان. العزل، تأثير أنت وحدك. في عام 1948 كانت الممثلة الأمريكية ريتا هيورد البالغة من العمر 29 والمعروفة بإلهة الحب في هوليوود تمر في فترة صعبة من حياتها. كان زواجها من أورسون ويليس ينهار، وأمها قد توفيت، وبدت مسيرتها الفنية في حالة توقف. توجهت في ذلك الصيف إلى أوروبا. ويليس كان في إيطاليا في ذلك الوقت، وفي قرارة نفسها كانت تحلم بالمصالحة. توقفت ريتا أولا في الريفيرا الفرنسية. الريفيرا هي منطقة ساحلية من جنوب شرق فرنسا وشمال غرب إيطاليا والمحاذية للبحر المتوسط. انهمرت الدعوات، وخاصة من الرجال الأثرياء، كونها كانت تعتبر في ذلك الزمان المرأة الأجمل على سطح الأرض. أرسطو أوناسيس وشاه إيران اتصلا بها هاتفيا كل يوم تقريبا، التمسا وتوسلا لموعد. خذلتهم جميعا. بعد وصولها بعد عدة أيام، تلقت دعوة من إلسا ماكسويل المضيفة البارزة في المجتمع التي كانت تقيم حفلة صغيرة في كان. ترددت ريتا في القبول، لكن ماكسويل أصرت وطلبت منها أن تشتري ثوبا جديدا وتأتي متأخرة بعض الشيء وتدخل بطريقة مهيبة. سايرت ريتا فوصلت إلى الحفلة وهي ترتدي عباءة إغريقية بيضاء، بينما انسدل شعرها الأحمر على كتفيها العاريين. تم استقبالها برد فعل كانت قد اعتادت عليه. توقفت كل المحادثات بما أن كل من الرجال والنساء التفتوا في كراسيهم نحوها. حدق الرجال بذهول والنساء بغيرة. أسرع رجل إلى جانبها ورافقها إلى الطاولة. لقد كان الأمير علي خان البالغ من العمر 37 ابن الإمام آغا خان الثالث الذي كان زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم، وواحدا من أغنى الرجال في العالم. حُذّرت ريتا بشأن علي خان نزير النساء الذائع الصيت، ويا للخيبة، فقد أجلسا بجانب بعضهما البعض ولم يبارح جانبها قط. سألها مليون سؤال عن هوليوود، عن اهتماماتها وهلم جرى. بدأت بالاسترخاء قليلا وانفتحت. كان هناك نساء جميلات أخريات، أميرات، ممثلات، لكن علي خان تجاهلهم جميعا وتصرف وكأن ريتا كانت المرأة الوحيدة هناك. راقصها، وبالرغم من أنه كان راقصا محترفا إلى أنها لم تشعر بالارتياح معه، فقد أمسك بها على نحو أقرب من اللازم بقليل، ومع ذلك فقد وافقت على أن يقل لها إلى الفندق الذي كانت تنزل فيه عندما عرض ذلك. قاد السيارة بسرعة على طريق الكورنيش الرئيسي، وكانت ليلة جميلة. لليلة واحدة تدبرت أن تنسى مشاكلها العديدة وكانت ممتنة لذلك، لكنها كانت لا تزال مغرمة بيوليوس، وعلاقة مع زير نساء مثل علي خان لم تكن الشيء الذي يلزمها. اضطر علي خان للسفر جوا لبضعة أيام بخصوص عمل، فتوسل إليها كي تبقى في الريفيرا إلى حين عودته. بينما كان بعيدا هاتفها بشكل مستمر، كل صباح كانت تصلها باقة أزهار عملاقة. بدا منزعجا على الهاتف بشكل خاص من كون شاه إيران كان يحاول جاهدا أن يلتقي بها، وجعلها تقطع وعدا بأن تلغي موعدا مع الشاه كانت قد وافقت عليه أخيرا. خلال هذا الوقت زار عراف غجري الفندق، ووافقت ريتا على أن يتنبأ لها بمستقبلها. أخبرها: أنت على وشك أن تخوضي أعظم تجربة غرامية في حياتك، هو شخص أنت تعرفيه مسبقا، عليك أن تليني وتستسلمي له بشكل كلي، فقط إذا فعلت هذا فستجدين السعادة بعد طول انتظار. كونها لم تكن تعرف من يمكن أن يكون هذا الرجل، فإن ريتا التي لديها ضعف إزاء مسائل السحر والتنجيم قررت أن تمدد إقامتها. رجع علي خان وأخبرها أن قصره الريفي المطل على البحر المتوسط كان المكان الأمثل لتهرب من الصحافة وأن تنسى متاعبها، وأنه مستعد لأن يتأدب ويسلك سلوكا حسنا. لانت ريتا وقبلت. الحياة في القصر كانت أشبه بقصة خرافية، فحيثما التفتت كان هناك مساعدوه الهنود ليعنوا بكل مطالبها وأمنياتها. في الليل كان يأخذها إلى قاعة الرقص الهائلة الخاصة به، حيث كانا يرقصان لوحدهما. هل من الممكن أن يكون هو الرجل الذي قصده العراف؟ دعا علي خان أصدقاءه ليلتقوا بها. ضمن هذه العشرة الأجنبية الغريبة شعرت بالوحدة مجددا وبالاكتئاب، قررت أن تغادر القصر. كما لو أنه كان قد قرأ أفكارها، انطلق بها علي خان نحو إسبانيا، البلد الذي سحرها أكثر من أي بلد آخر. سمعت الصحافة بالعلاقة وبدأت بتعقبهم في إسبانيا. ريتا كان لديها ابنة من ويليس، فهل هذه كانت الطريقة التي تتصرف فيها الأمهات؟ سمعة علي خان لم تساعد، لكنه وقف بجانبها وحماها من الصحافة بقدر استطاعته. طلب يدها للزواج قبل نهاية الرحلة بقليل، رفضته إذ أنها لم تعتقد أنه كان من ذلك الصنف من الرجال الذين يجدر الزواج بهم. لحق بها إلى هوليوود حيث كان أصدقاؤها السابقون أقل ودا من ذي قبل. حمدا لله أنه كان لديها علي خان ليساعدها. بعد سنة من ذلك استسلمت أخيرا وتخلت عن مهنتها وانتقلت إلى قصر علي خان وتزوجت. التفسير: علي خان كالعديد من الرجال وقع في حب ريتا هيورت لحظة مشاهدته لفيلم جيلدا في عام 1948. صمم على أن يغيها بطريقة أو بأخرى، ما إن سمع بأنها قادمة إلى الريفيرا، حتى حمل صديقته إليسا ماكسويل على استدراجها للحفلة وإجلاسها بجانبه. علم عن انهيار زواجها وكم أنها كانت حساسة في ذلك الوقت. كانت استراتيجيته أن يخرج من ذهنها كل الأشياء الأخرى في عالمها، المشاكل، الرجال الآخرين، الارتياب فيه وبدوافعه إلى آخره. بدأت حملته بإظهار الاهتمام البالغ بحياتها، اتصالات مستمرة، أزهار، هدايا، كلها لتبقيه في ذهنها. رتب موضوع العراف لكي يغرس البذرة، قدمها إلى أصدقائه، وذلك عندما بدأت تميل نحوه، علما منه بأنها ستشعر بالغربة والعزلة بينهم، وبالتالي ستصبح معتمدة عليه. توضح اعتمادها عليه في الرحلة إلى إسبانيا، حيث كانت على أرض غير مألوفة ومحاصرة من قبل الصحفيين ومجبرة على التشبث أو التعلق به من أجل المساعدة. صار يسيطر على أفكارها بالتدريج، حيثما التفتت كان هناك. استسلمت أخيرا بدافع من الضعف والدعم الذي مثله اهتمامه لغرورها. نسيت بعد أن وقعت تحت سحره بشأن سمعته الرديئة، وتخلت عن الشكوك التي كانت الشيء الوحيد الذي يحميها منه. لم يكن شكل علي خان أو ثروته ما جعله مغويا عظيما، لم يكن في الواقع وسيما جدا، وكانت كفته سمعته السيئة أكثر من راجحة على كفة ثروته. كان نجاحه استراتيجيا، عزل ضحاياه وعمل ببطء وخفاء شديدين لدرجة أنهم لم يلاحظوا ذلك. عندما كان يهتم بالمرأة فإنه كان يفعل ذلك بشدة تجعل المرأة تشعر بأنها الوحيدة في العالم بالنسبة له. هذا العزل كان يعاش كمتعة، لم تكن المرأة تلاحظ اعتمادها المتنامي عليه، وكيف أن الطريقة التي يشغل بها عقلها باهتمامه تعزلها ببطء عن أصدقائها ووسطها. كان تأثيره المسكر على الأنا الخاص بالمرأة يطغى على شكوكها الطبيعية بالرجل. كان علي خان في كل الأحيان تقريبا يتوج إغواءاته بأخذ المرأة إلى مكان ما ساحر من أرجاء معمورة، إلى مكان كان يعلمه جيدا، لكن حيث كانت المرأة تشعر بالضياع. لا تمنح أهدافك الزمان أو المكان ليقلقوا بشأنك أو يشتبهوا بك أو يقاوموك. اغمرهم بنوع الاهتمام الذي يطرد ويبعد جميع الأفكار، الهموم والمشاكل. تذكر، الناس يتوقون سرا لأن يضللوا من قبل شخص يعلم إلى أين هم ذاهبون. قد يكون شيئا ممتعا أن تطلق لنفسك العنان وحتى أن تشعر بأنك معزول وضعيف، وذلك إذا عمل الإغواء ببطء ولباقة. ضعهم في بقعة حيث لا يكون عندهم مكان يفزعوا إليه وسيموتون قبل أن يفروا، من أقوال سينتسو. المفاتيح للإغواء: الناس من حولك قد يبدون أقوياء ومتحكمين بحياتهم بدرجة تزيد أو تنقص قليلا، لكن هذا مجرد مظهر كاذب. تحت ذلك المظهر مباشرة يكون الناس أكثر هشاشة مما يدعون. ما يجعلهم يبدون أقوياء هو سلسلة الأعشاش وشبكات الأمان التي يحيطون أنفسهم بها، أصدقائهم، أسرهم، روتينهم اليومي التي تمنحهم شعورا بالاستمرارية، الأمان والتحكم. اسحب بشكل مفاجئ البساط من تحتهم، ارمهم لوحدهم في مكان ما أجنبي حيث تكون نقاط العلام المألوفة قد ذهبت أو اختلطت، وسوف ترى شخصا مختلفا بالكامل. من الصعب إغواء الهدف القوي والمستقر، لكن حتى أقوى الناس يمكن أن يجعلوا هشين إذا استطعت عزلهم عن أعشاشهم وشبكات أمانهم. احجب عنهم أصدقائهم وأسرتهم بوجودك المتواصل، أبعدهم عن العالم المعتادين عليه وخذهم إلى أماكن لا يعرفونها. احملهم على إمضاء الوقت في بيئتك، تعمد تشويش عاداتهم واحملهم على عمل أشياء لم يفعلوها من قبل، سيتهيجون عاطفيا، الأمر الذي يسهل عملية تضليلهم. أخفي كل هذا في قالب من التجربة الممتعة وستستيقظ أهدافك ذات يوم وقد أبعدت عن كل شيء يريحهم عادة. عندها سيلجأون إليك من أجل المساعدة كطفل يبكي طالبا لأمه عندما تطفأ الأضواء. في الإغواء كما في الحرب يكون الهدف المعزول ضعيفا وعرضة للسقوط. في رواية كلاريسا لسامويل ريتشاردسون التي كتبت في عام 1748 يحاول الخليع لوفلايس إغواء البطلة الجميلة للرواية. كانت كلاريسا يافعة عفيفة ومصانة جدا من قبل عائلتها، لكن لوفلايس مغو ماكر ومخادع يتودد بداية إلى أخت كلاريسا أرابيلا. القران بين الاثنين يبدو جائزا، بعد ذلك يحول انتباهه فجأة نحو كلاريسا لاعبا بهذا على أوتار التنافس ما بين الإخوة ليجعل أرابيلا تتميز غيظا. يغضب أخوهم جيمس من تقلب عواطف لوفلايس فيتقاتل معه ويصاب. تصبح العائلة كلها في حالة هياج وتتحد ضد لوفلايس الذي يتدبر مع ذلك تهريب رسائل إلى كلاريسا وزيارتها عندما كانت في منزل صديقتها. تكتشف الأسرة الأمر وتتهمها بعدم الولاء والإخلاص، إلى أن كلاريسا بريئة فهي لم تشجع لوفلايس على إرسال الرسائل أو القيام بالزيارات. لكن أسرتها تقرر الآن تزويجها من رجل مسن وغني، وحيدة في هذا العالم وعلى وشك الزواج من رجل تجده منفرا، لذا تلجأ إلى لوفلايس بوصفه الشخص الوحيد الذي يستطيع إنقاذها من هذه الورطة. ينقذها في آخر المطاف بأخذها إلى لندن حيث تستطيع الإفلات من هذا الزواج المقيت، لكن حيث تكون أيضا معزولة بشكل شديد وميؤوس منه، ترق عواطفها نحوه في مثل هذه الظروف. كل هذا كان منسقا ببراعة من قبل لوفلايس نفسه. الاضطراب الذي أصاب العائلة في الصميم، إقصاء كلاريسا في آخر الأمر عن أسرتها، السيناريو بأكمله. غالبا ما يكون أسوأ أعدائك في الإغواء هم عائلات أهدافك وأصدقاؤهم، هم يكونون خارج دائرتك ومانعين لسحرك وقد يقدمون صوت منطق للمغوي. عليك أن تعمل بصمت وخفاء كي تبعد الهدف عنهم. تستفي ذهنهم بطريقة غير مباشرة بأنهم غيارى من حظ هدفك في إيجادك، أو بأنهم أشبه بالآباء والأمهات، رموز سلطة أبوية الذين خسروا حس المغامرة. الحجة الثانية، تكون فعالة للغاية مع الأشخاص اليافعين الذين تكون شخصياتهم في حالة تدفق، والذين يكونون أكثر من جاهزين لأن يتمردوا ويثوروا ضد أي رمز للسلطة، وخاصة آباؤهم. أنت تمثل الإثارة والحياة. الأصدقاء والآباء يمثلون العادة والضجر. في رواية شكسبير مأساة الملك ريتشارد الثالث، يقوم ريتشارد باغتيال الملك هنري السادس وابنه الأمير إدوارد، وذلك عندما كان لا يزال دوقا لكلاوستر. بعد ذلك بفترة قصيرة يبادر الليدي آن بالكلام، وهي أرملة الأمير إدوارد التي تعرف بما كان قد فعله بحق أقرب رجلين إليها، والتي تكرهه بأقصى ما تستطيع المرأة أن تكره، ومع ذلك يحاول ريتشارد إغواءها. طريقته كانت بسيطة، يخبرها أن ما فعله كان بسبب حبه لها، أراد ألا يوجد أي شخص في حياتها إلاه. مشاعره كانت قوية لدرجة دفعته إلى القتل. بالطبع فإن الليدي آن لم ترفض طريقة المنطق هذه وحسب، لا بل واشمأزت منه ومقتته، لكنه يثابر. آن تكون في لحظة من الضعف والهشاشة الشديدين، فهي لوحدها في هذا العالم من دون أي شخص ليساعدها، وهي في قمة حزنها، وصار لكلماته أثر، الأمر الذي لا يمكن أن يصدق. القتل ليس تكتيكا إغوائيا، لكن المغوي يمثل نوعا من القتل، قتلا نفسيا. ارتباطاتنا الماضية تشكل حاجزا أمام الحاضر. حتى الناس الذين تركناهم خلفنا يمكنهم أن يستمروا بتقييدنا وكبحنا. كمغوي سيتم المناظرة ما بينك وبين الماضي، أي ستقارن بالمتوددين السابقين، ولربما يجدك هدفك أدنى مرتبة. لا تدع الأمر يصل إلى ذلك الحد. أقصي الماضي وأبعده من خلال انتباهك واهتمامك في الحاضر. جد طريقة للحط من قدر أحبائهم السابقين إذا كان ذلك ضروريا، بخفية أو ليس بكثير من الخفية تبعا للموقف، بل وامضي في ذلك كل البعد، كأن تنكأ الجروح القديمة فتجعلهم يشعرون بالآلام القديمة ويرون بالمقارنة كم أن الحاضر أفضل. بقدر ما تعزلهم عن ماضيهم بقدر ما سيغوصون معك بعمق في الحاضر. يمكن أن يؤخذ مبدأ العزل بحرفية من خلال أخذ الهدف إلى مكان غريب. هذه كانت طريقة علي خان، جزيرة معزولة كانت تؤدي الغرض كأفضل ما يكون. وبالفعل فإن الجزر المعزولة عن بقية العالم لطالما اقترنت بالسعي وراء الملذات الحسية. إن حتى الإمبراطور الروماني تيبيريوس إلى مستوى الفسوق بمجرد أن بنى بيته على جزيرة كابري. خطر السفر هو أن أهدافك يكونون معرضين لك مكشوفين بشكل حميم. من الصعب أن تحافظ على سيماء الغموض، لكنك إذا أخذتهم إلى مكان مغرم بما فيه الكفاية ليصرف انتباههم، فستمنعهم عنده من رؤية أي شيء عادي أو مبتذل في شخصيتك. استدرجت كليوباترا يوليوس قيصر ليقوم برحلة نهرية باتجاه مصب النيل. ازدادت عزلته عن روما بزيادة توغله في مصر، وكانت كليوباترا أكثر إغواء من أي وقت مضى. المغوية السحاقية ناتالي بارني في بداية القرن العشرين كان لديها علاقة متقطعة مع الشاعرة ريني فيفين. لكي تكسب ودها مجددا أخذت ريني إلى جزيرة ليسبوس التي كانت ناتالي قد زارتها العديد من المرات. من خلال فعلها هذا لم تعزل ريني وحسب، لا بل ونالت حظوتها وصرفت انتباهها من خلال الارتباطات التي يحملها المكان الذي كان موطنا لسافو الشاعرة السحاقية الأسطورية. بلغ الأمر حتى صارت معه فيفين تتخيل أن ناتالي كانت سافو نفسها. لا تأخذ الهدف إلى مجرد أي مكان، وإنما اختر المكان الذي يحمل الارتباطات الأكثر فعالية. السطوة الإغوائية للعزل تمتد إلى ما بعد العالم الجنسي. عندما كان موالون ومشايعون جدد ينضمون إلى حلقة الأتباع المتفانين لغاندي، فقد كانوا يشجعون على قطع صلاتهم بالماضي بعائلاتهم وأصدقائهم. هذا النوع من النكران كان شرطا للعديد من الفرق الدينية عبر القرون. الناس الذين يعزلون أنفسهم بهذه الطريقة يكونون أكثر عرضة بكثير للتأثر والاقتناع. السياسي الكاريزماتي يتغذى على بل وحتى يشجع شعور الناس بالإبعاد والإقصاء، فعل جون إف كينيدي هذا إلى درجة كبيرة عندما ذم سنوات حكم آيزنهاور بشكل خفي، فقد أشار إلى أن الرخاء الذي امتازت به الخمسينات قد أدى إلى التنازل عن بعض المثاليات الأمريكية، دعا الأمريكيين ينضموا إليه في حياة جديدة مليئة بالمخاطرة والإثارة فيما يعرف بالحد أو التخم الجديد. لقد كانت تلك الدعوة إغراء مغويا للغاية، وخاصة للشباب الذين كانوا داعمي كيندي الأكثر حماسة. أخيرا، في مرحلة ما من الإغواء يجب أن يكون هناك أثر من الخطر في المزيج. يجب أن تشعر أهدافك بأنها تكسب مغامرة عظيمة من خلال لحاقها بك، ولكنهم في نفس الوقت أيضا يخسرون شيئا، جزءا من ماضيهم وراحتهم العزيزة على قلوبهم. شجع بشكل فعال هذه المشاعر المتضاربة. عنصر من الخوف يؤدي دور التوابل الملائمة، بالرغم من أن كثيرا من الخوف يؤدي إلى الضعف والعجز، إلى أن جرعات قليلة منه تجعلنا نشعر بأننا أحياء مثل القفز من الطائرة، فهو شيء مثير ومشوق لكن في نفس الوقت مخيف قليلا. والشخص الوحيد هناك ليضع حدا للسقوط أو يمسكهم هو أنت. الرمز عازف المزمار متعدد الألوان، رجل مرح في عباءته الحمراء والصفراء، يستدرج الأطفال من منازلهم بواسطة النغمات السارة للفلوت الخاصة به. ينسحر الأطفال فلا يعودون يلاحظون كم ابتعدوا في مشيهم وكيف أنهم تركوا عائلاتهم من خلفهم. هم لا يلاحظون حتى الكهف الذي يقودهم إليه في آخر المطاف والذي ينغلق عليهم إلى الأبد. الإنقلاب. إن مخاطر هذه الاستراتيجية بسيطة. اعزل شخصا بسرعة أكبر من اللازم وسوف تحدث إحساسا بالهلع قد يؤدي إلى لجوء الهدف للهرب. العزل الذي تجيء به يجب أن يكون تدريجيا ومقنعا بقناع المتعة، متعة معرفتهم إياك وتركهم للعالم خلفهم. في جميع الأحوال فإن بعض الناس يكونون أكثر هشاشة من أن يبتروا من قاعدة دعمهم. المحظية العظيمة المعاصرة باميلا هاريمان كان لديها حل لهذه المشكلة. عزلت ضحاياها عن عوائلهم وعن زوجاتهم السابقات أو الحاليات، وأحلت بسرعة في محل تلك الصلات القديمة أسباب راحة ورفاهية جديدة لعشاقها. غمرتهم بالاهتمام واعتنت بكل حاجاتهم. في حالة أفريل هاريمان الملياردير الذي تزوجها في آخر المطاف، فإنها أسست بالمعنى الحرفي منزلا جديدا له، منزلا لم يكن يحمل أي ارتباطات بالماضي ومليئا بمتع الحاضر. ليس من الحكمة أن تبقي المغوي معلقا ما بين السماء والأرض لفترة أطول من اللازم دون وجود أي شيء مألوف أو مريح في مرمى النظر. بدلا من ذلك استبدل بالأشياء المألوفة التي كنت قد قطعتهم عنها منزلا جديدا وسلسلة جديدة من أسباب الاطمئنان والراحة والرفاه. شكرا لكم.